التي لم ينافسه فيها الا رسول الله. ومع ذلك ومع ان الله امتدح وقال ان ابراهيم كان امما، ومع ان الله عز وجل بشره انه قد وفى حقوق العبوديه وابراهيم الذي وفى، ومع ذلك فتامل يقول له كيف وجدت الموت؟ قال كقطعه صوف وضع فيها الكسكوت. تدري ما هو الكسكوت؟ هو عمود من حديد خرجت منه اسنان يمنه ويسرى. هذا الذي ترون الدجاج معلقا فيه عند الذي يبيعه هؤلاء، جنه ويسرى اسنان حديديه وضع في صوف يعلق بهذه الاسنان، بل هو خوف مبلول. يقول كخفوت وضع في صوف مبلول. ثم جاء رجل شديد النزعه يعني قوي الساعد فانتزعه مره واحده فاخرج ما اخذ ثم ابصر ما ابصر. قيل لموسى عليه السلام كيف وجدت الموت؟ فقال كانه غصن شوك وضع في حلقي فلا هو ينزع ولا هو القتال، لا يستطيع ان يبلعه ولا يوجه يتقيعه حتى يستريح من الم هذا الشوك الذي في حلقه. فقيل لهما الا انه قد هون عليكما. مع ذلك قد هان الموت. يقول الشنقيطي رحمه الله في تفسيره قال علماؤنا اذا كانت فتره الموت تقع بهذه الشده على الاولياء والصالحين وعلى المرسلين والعلماء والنبيين فحق لنا والله ان نخشى على انفسنا، فحق لنا والله ان نخشى على انفسنا واي رصيد ايها الاخوه لاحد منا عند الله كرصيد هؤلاء الانبياء والمرسلين. فتره شديده جاءت بالحق. يقول ابن عاشور رحمه الله والحق اين انها جاءت بحق وثبات بحيث انها لا تزول، بحيث اذا اقبل الموت عليك فانه لا يزول. لذلك قال كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق من يرقي من يشفي هذا المريض، كانهم يظنون ان لهذا الحال شفاء من دواء او غيره. فقيل من يرقي؟ فكان الجواب انه ليس له رقيه، لقد جاءه الداء الدوي، لقد اتاه الموت الخفي، بل الزلي الذي لا تكاد تجد له علاجا ابدا. كثره شديده لا مدفع لها ولا منقوص عنها ولا مهرب منها ولا رجوع عنها يا عباد الله. فتامل حالك جيدا مع هذا الالم الالم، وانظر الى رحله روحك وهذا الذي يغفرنا سريعا الى تلك المرقاه الساميه رحله الارواح. كيف تخرج الروح؟ تامل الان معي في هذه اللحظات لتنظر الى موقف تتحياه اما الان او غدا، اننا لا ندري متى يهجم علينا، اما الان او غدا. تامل جيدا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف ابلج عربي واضح كما في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وصححه الالباني او حسنه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يصف لك رسول الله رحله روحك. فامل الان واجعل من جسدك اذانا بل اجعل من قلبك اذن بصيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت براوزه تم جنازه لاحد الانصار فجلس النبي على القبر وجلس الصحابه من حوله. وكان مع النبي مغفره اي معه في يده قطعه من الخشب او عود من الخشب فاخذ ينكس به في الارض يعني يضرب الارض به. ثم قال وهذه الفعله

ومن اخطا في حقه باطل عليه. واذا نزل عذابه فلا يقوم له احد. فاتقوه الان استقوه، والا فعذاب لا يطاق. واما العبد الفاجر فانه ياتي بملك الموت فيجلس عند راسه فيقول وليتها الروح الخبيثه تقودي الى غضب من الله، تقودي الى غضب من الله ورب غضبان عليك غير راض او كلمه نحو ذلك. حينما تستمع الروح لهذا النداء الشديد ترتعد وتفرح وتخاف. حينها تجري كما تعودت الفرار في الدنيا من الله، فهي تجري حتى في هذه اللحظه، تجري بعد ان رات الحق مكذبه حتى عند فتره الموت، فتنطلق يمنه ويسرى بعد ان كانوا قد جمعوها. افترى ملائكه الله تؤخر امره لحظه، افتراها تاخذها منك، تاخذها من فاجر وبمنتهى التحنن حينما تنفجر هذه الروح وتنطلق يمنه ويسرى. حينما تنطلق يمنه ويسرى يومها لا يخرجها الملائكه كما اخرجوها اولاد، انما يخرجونها بالضرب، انما يخرجونها بالضرب. قال ابن عمر او غيره: بلغنا والله اعلم ان الملائكه تطرطم بسياط من نار، او ربما ضربت باكفها كما قال الله عز وجل: يضربون وجوههم وادبارهم. تدري ما معنى هذه الايه؟ اقولها لك الان بلغتنا الدارجه لعلها تفهم، يعني يضرب بالقطع وبالشلوت، يضرب على قفاه ووجهه ويضرب في مقعدته، يقطع ويقطع حتى تستمع الروح عنه وهي ترتدف. لذا تدخل على بعض المحتضرين فتنظر في وجهه بعد ان صعدت روحه فكانما راى من صلبوا عليه، تراه كانه سينفخ، كانه سيصرخ. ان هذا هو البقيه الباقيه من شدة هذا العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم حتى تجتمع تلك الروح، ثم ينزعها ملك الموت نزعا شديدا، فتخرج منه وقد تفرقت أبصاره، وتضاقت أعضاؤه، ورجف من العذاب كما قلت ما لا يطاق، ثم يصعد ثم لا تنفذ في يده شيئا، لا تنفذ في يده لحظة حتى يؤتى لها بكسل من النار وبحموص اي روائح من النار، فتراها في نار قبل ان تاتي النار، وتراها في عذاب قبل ان يحل عليها العذاب، فهي في عال من الله وسلامه، لا يجعلونها في يده لحظه حتى يكفروا لها ويحنطوا لها. فترى رائحة خبيثة جدا، ربما استناها بعض ألف منزل حتى من الذين لم يموتوا، ثم يصعد بها إلى السماء، فلا يبقى ملك بين السماء والأرض إلا لعنها. تدري كيف؟ حينما تمر علي يقول رب لعنة الله عليك، من هذا الفاجر؟ وأنت تسمع، وشرط ما فيها أنك تسمع. وهو يسمع هذا حتى الملائكة تعاديه، لم يبق هناك خليل ولا صاحب ولا عبيد ولا أنس، فيصعد بها إلى السماء وهي ملعونة، فتطرق أبواب السماء، فالجزاء من جنس العمل، أعرضت عما سنعرض اليوم عنك، أعرضت اليوم أعرضت قديما عنا سيعرض الله اليوم عنك. يطرق باب السماء فيقال من؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسعى بها في الدنيا، الفاجر الساحر العاصي ونحو من مثل هذا. فإذا قيل لهم ذلك يقال لهم لم نفتح، ما

وسلم تسليما كثيرا. احوال المحتضرين ايها الاخوه واخبارهم عند الموت انفق الله امثلتهم لترى حاله من اطمئن. فاذا به ربما وصف لك من الموت شده وربما وصف لك عطاء ذكرها التاريخ واهل السر. انما اذكرها عليك اليوم تطبيبا وتقويما فكاني انفق منكم اليوم شده في فهم الذكرى. لكنني لا اريد ان انفر من الله وانا اريد ان ادعو اليه. لا يترك الله عبده المؤمن قط فان الروح تخرج منه بشده لكن البشرى ترطب عليه، لكن صعوده الى السماء يرطب عليه، لكن رضا الله عز وجل يرسله بما تقرا. لقد قرات في ترجمه ابي الوقت ولطالما شددت بهذه الترجمه. المحدث المعروف قيل لما حضرته الوفاء وكان مستهترا بالذكر ان يذكر الله عز وجل كثيرا جدا. قال بعض طلبته فلما وضعته على قبري قلت يا شيخنا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. يريد التلميذ ان يلقنه بشيء من السؤال بشيء من التلطف. فدون ماذا قال له الذي يعاني من سكره الموت؟ لكن قد حباه الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قلب بصره الى السماء وهو يقول الله الله الله. ثم قعدت روحه. ان الله عز وجل يكلمك ولا يتركك، لكن سنة الله موضعه يسوقك إلى الجنة بصوت تقويمه. احتضر أبو بكر الولي الكبير الصديق الأكبر فاغتم وظهرت سكرة الموت على وجهه. فدخلت عليه عائشة رضي الله عنها ونظرت إلى وجهه فعرفت الموت فأنشأت تقول لعمرك ما يغني السرار عن الفتى إذا أشرجت يوما وضاق بها الصدر. تأمل فكشف ما على وجهه من غطاء ثم نظر وقال أي بني لا تقول ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. إن أبا بكر يعالج السكرة لكن الله فطم أله وهدأه. وجاءت سكرة الموت بالحق حينما يفتقر بلال فتدخل عليه زوجته او ابنته فتقول وكرب ابدا، فينظر اليها ويقول لا كرب على ابيك بعد اليوم. لا تقولي ذلك بل غدا القى الاحبه محمدا وحجبه. اما كيف اطمأن بلال رضي الله عنه. وحضرت الوفاه عمر فلما عالج السكرات ووجد مسها الشديد تدرون ماذا قال؟ قال اي والله لو ان لي مثل طلاع الارض ذهبا لافتديت به من هول هذا الموضع، لافتديت به من هول الذي احسه الان، دفعته كله، لافتديت به من هول هذا الموضع. واحتضر علي رضي الله عنه فكان دوما لا يقول ان حازاك الموت فحازك، يعني ان جاءك الموت فجئ الي طالما انك عبدا صالحا. اما عثمان رضي الله عنه فقد ذكرت لكم قديما قد مات وهو يقرا القران مطمئنا وقد قطع جسده. اي طمانينه لرجل مقطع؟ فقال بعضهم ربطوه تسع طعنات ستا لله وثلاثه لشيء كان في نفسه، ولو صدق لقال كلها لشيء كان في نفسه. اما حضرت الوفاه ابا الدرداء رضي الله عنه نظر الى اصحابه ثم اجهز بالبكاء وقال لمثل مصرعي هذا فاعدت، لمثل مصرعي هذا فتاهبوا، لمثل مصرعي هذا فاعملوا. فقالت له زوجته فقل هذا وانت قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انما لي عقده كأداء حقيقتنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، والموت يأتي بحقيقة الدنيا والملك. كما قلت لك أمر آخره الموت، حق أن يذهب فيه مهما جمعته بنعم فستتركه بأمته، فحق أن يذهب فيه. حينما حضر عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين حينما مسته السكرات نظر حوله وقال: يا ليتني كنت راعي ظن يذهب إلى مكان كذا وكذا بكل ذلك. ليتني لم أكن يوما أميرا للمؤمنين. ثم لا زال يتندم حينما علم حقيقة ملكه حتى وافته البرية. أيها الإخوة، إنما هي توبة إلى الله كريمة وعودة إلى الله عز وجل عائلة ورجوع إلى الله حميد، وإلا فالذي تقابله من نفس السكرات شديد. قال ابن الجوزي في المدهش عن رجل من السلف يقول: كنت أمشي في غالي من الأودية فوجدت شابا تتحسر دموعه على خفيه ولحيته، فقلت له: ما لك؟ فقال: عبد آبق من سيده، يعني هرب من سيده. فقال فقلت له: هل رجعت إليه؟ فقال: فانقصني الحجة، لو معي حجة لأتيته بها واعتذر، لكن لا حجة لي. قال له: فهل لا أخذت شفعة؟ أي صفاء يشفعون عنده؟ فقال الشاب: إنه يخاف منه كل الشفعاء، يخاف منه كل الشفعاء. فقال له الرجل: أي سيد، من هذا الذي يخشاه الناس جميعا؟ فقال له الشاب: مولى رباني صغيرا فعصيته كبيرا. فيا حياه حينما القاه فيعرفني بنعمه ويعرفني ذنوبي. ثم صاح فوصي عليه، فذهب الرجل يطلقه فوجده قد قرر. حياه تنتظر الا من التوبه، وتامل حولك اين الذين كانت تهدي الالسنه بتهذيبهم لتهذيبهم. قد رحلوا الى الله وركبوا فلس الرحيل، تراها تجري بهم لتجري بهم، وقد سقطوا في قبورهم احزانا. لا انس والله في القبر لطيبهم، لقد نادى هناك الموت، نادى هناك الرحيل. اين اصحاب القصور العوادي والطباتي؟ صار ذكر الطوي اليوم منهم بقافيتهم. اين اهل الوداد الصافي في التصافي؟ اين الفتحاء الذين كانوا يتمادحون بالقول الصافي؟ ذهب الموت بهم كل مذهب، ونادى عليهم مناد الرحيل: غدا سآخذ وأقضي معي كل غافل في طوافي. أتيت المقابر قد نامني عند الحضور على البكا رفيقي لتجراف الدموع السوافك، فقلت له: لا تبكي عينك إنما، فقلت له: أتبكي عند كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللواء اكتفى بك؟ فقال: دعني، فإن الشجر يبعث الشجر، وهذا كل قبر مالك. هذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل، فما كان من تصديق فمن الرب الجميل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل حين. اللهم إني أتوجه إليك وأنت في عيادك، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء منا، وإنما نتوكل إليك بك، ونقبل عليك بك. أنت منازلنا وقد غلقت الأبواب في وجوهنا، اللهم هون علينا فترة الموت. اللهم احسن ضيافتنا ومنزلنا، اللهم احسن نزلنا واسكن سكينه صدورنا، اللهم امنا في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك الامان اذا نزل من الموت عليه.